السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. احذر أن يكون هذا متاعك للآخرة. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. تكلمنا قبل ذلك في أحد الفيديوهات عن مسألة السفر، قلت لو واحد مسافر من محافظة لمحافظة فبيجهز شنطته، مثلا مسافر من القاهرة للإسكندرية فالمسافة حوالي أكتر من 200 كيلو، تمام؟ فبيجهز شنطته ويعد أغراضه ودايما دايما يهتم جدا إن ما يكونش في حاجة ناقصة، عشان لو راح ونسي حاجة هيضطر يرجع 400 كيلو رايح جاي علشان يجيب الحاجة دي. فطبعا ده هيكلفه وقت وجهد كبير، فبيهتم إن الشنطة تكون جاهزة. طيب لو كان السفر أبعد بقى، يعني من بلد لبلد، وخصوصا لو كان البلد بعيدة، كأن مثلا يكون مسافر من مصر رايح أمريكا، مسافة كبيرة جدا عمال ما ياخد طيارة ياخد عربية من البيت لحد المطار وينتظر في المطار بالثلاث أربع ساعات، وبعد كده يركب الطيارة حوالي 12-13 ساعة على ما يوصل أمريكا، يعني مسافة بعيدة جدا، وكمان عربية تانية من المطار للبيت هناك في أمريكا، فممكن ياخد وقت كبير جدا، ممكن يستغرق حوالي 24 ساعة على ما يوصل بيته في أمريكا أو المكان اللي هينزل فيه في أمريكا. طيب لو نسي حاجة، هو طبعا هنا لما بيجهز شنطتين كبار، ياخد هدومه وأغراضه والحاجات اللي محتاج لها في مدة إقامته في أمريكا، وبعدين لو نسي حاجة بتبقى مشكلة، وإن كان برضو أي نعم هي مشكلة كبيرة لكن برضو ليها حل. ممكن لو نسي حاجة ممكن يكلم حد من حبايبه اللي بيسافروا أمريكا، يقول له وانت جاي أمريكا الله يبارك فيك عد على البيت عندي هتلاقي أخويا أو والدي مجهز حاجة كنت نسيتها هتهالي معاك. إنما المشكلة الكبيرة يا حبيبي لو الواحد مسافر للدار الآخرة بيجهز شنطته ده لمدة سنوات طويلة جدا، الشنطة دي لازم يكون فيها كل حاجة ولازم يتمم عليها كل فترة، إن تكون مليانة بكل شيء يرضي ربنا. الشنطة دي فيها صلاة، فيها ذكر، فيها قرآن، فيها عبادة، في الصيام، في الحج، فيها بر الوالدين، فيها صلة الأرحام، فيها إكرام اليتيم، فيها صدقات، فيها أمر بمعروف، فيها نهي عن المنكر، فيها دعوة إلى الله، دلالة على الخير، إلى غير ذلك من أعمال البر. ودايما يبص في الشنطة ويحاول لو فيها معاصي أو أي حاجة تغضب ربنا يخرجها بالتوبة والاستغفار والعودة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لو سافر عمره ما هيعرف يرجع أبدا، ده السفر الوحيد اللي ما فيهوش رجوع. قال جل وعلا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، رجعني تاني يا رب لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال له كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يبقى لا يمكن يرجع مرة تانية، يحال بينه وبين الرجوع. فهنا السفر ده بالذات لازم تجهز شنطتك على وجه التمام والكمال، يخلصها من كل شيء يغضب ربنا. لكن في أهم أربع حاجات لازم تحذر إن هم يكونوا موجودين في الشنطة ديت. إيه هم الأربع حاجات؟ رقم واحد المعاصي والذنوب. أي شنطة من تمسافر بها للدار الآخرة فيها ذنوب ومعاصي لازم تنقيها بالتوبة والاستغفار والعودة إلى الله. ولذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال التائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل قال كما عند البخاري قال سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، إلى آخر دعاء سيد الاستغفار اللي كلنا عارفينه. قال من قاله من الليل موقنا به ومات في تلك الليلة كان من أهل الجنة، ومن قاله بالنهار ومات في ذلك اليوم كان من أهل الجنة. فعشان كده لازم نأمن على نفسنا، لأن كان في نوعين من الأمان، الأمان الأول هو وجود النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم بقي الأمان الثاني ألا وهو الاستغفار، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يبقى إذن دعاء سيد الاستغفار لازم نقوله كل يوم، مرة بالليل ومرة الصبح، نأمن نفسنا لو متنا بالليل أو الصبح إن شاء الله نكون من أهل الجنة. يبقى أول حاجة ننقي وننظف الشنطة دايما أول بأول من الذنوب والمعاصي، لأن ممكن يجي يوم القيامة تتساوى كفة الحسنات مع كفة السيئات، نلاقي نفسنا واقفين مع أصحاب الأعراف على سور الأعراف لمدة 50,000 سنة. أي نعم أصحاب الأعراف كلهم رايحين الجنة، بس بعد ما هينتظروا قد ايه يا حبايبي؟ 50,000 سنة على سور الأعراف، لحد ما يدخل آخر واحد النار عياذا بالله من أهل النار، وآخر واحد من أهل الجنة يخش الجنة، ثم يدخل أصحاب الأعراف أو أهل الأعراف. فلازم إن احنا نحرص تماما إن احنا ننقي الشنطة من الذنوب والسيئات. رقم 2، لازم ننقي الشنطة دايما من الرياء. والرياء هو حب الثناء والمدح من الناس، ولا يعني لا نطلب بذلك العمل الأجر والثواب من الله. الأصل إن الإنسان بيعمل العمل خالصا لوجه الله. قال صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي بإسناد حسن قال: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. لابد أن نبتغي بأي عمل وجه الله سبحانه وتعالى، لأن الرياء محبط للعمل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن أول 3 ستصعر بهم النار يوم القيامة قارئ القرآن والمتصدق والمجاهد في سبيل الله. تخيلوا ان الثلاثة دول لو اخلصوا النية لله هيكونوا في اعلى درجات الجنة، لكن لما ساءت نيتهم عياذا بالله وارادوا المدح والثناء من الناس كانوا اول من تصعر بهم النار يوم القيامة. اول حاجة ننقي الشنطة من الذنوب والمعاصي، رقم 2 من الرياء اللي هو الشرك الاصغر، رقم 3 من المظالم. اوعى يكون في شنطة سفرك او في شنطة سفرك مظالم للعباد، بتبقى كارثة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: اتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من امتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج ما شاء الله، لكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار عياذا بالله. عشان كده جت وصية النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. لا ينفع هناك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. التعامل هناك بالحسنات والسيئات. يبقى لازم ننقي الشنطة من المظالم. رقم 4، ننقيها من عقوق الوالدين، لأن لو في عقوق للوالدين فالشنطة هتبقى مفتوحة من تحت، زي نفس الحكاية في الرياء عياذا بالله، برضو الشنطة مفتوحة من تحت. العمل اللي هنعمله أصلا مش هيقبل مع عقوق الوالدين. مين اللي قال كده؟ سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم: 3 لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. سبحان الله، أول واحد في 3 العاق لوالديه. يبقى نحذر وإحنا رايحين في متاعنا للدار الآخرة وشايلين الشنطة اللي مليانة بالعمل الصالح، نحذر من 4 حاجات واحفظوها: إن ما يكونش في الشنطة ذنوب ومعاصي ودي نتخلص منها بالتوبة والاستغفار، إن ما يكونش فيها رياء ودي على طول نجدد النية إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، نجدد النية إن هذا العمل خالصا لوجه الله. الحاجة الثالثة إن ما يكونش فيها مظالم، على طول نرد الحقوق لأصحابها أول بأول عشان نتخلص من المظالم، وذكرت لحضراتكم في مقطع قبل ذلك كيف نتخلص من المظالم. رقم 4، ما يكونش فيها عقوق للوالدين بل يكون فيها بر للوالدين. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا إياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.